يا مسلم أقبل وتمنى أمسك بنفاتيح الجنة واسمع لحروف من نور صيغت في رب منشور من آي كتاب مستور وحديث من هدي السنة واسمع لحروف من نور صيغت في رب منشور من آي كتاب مستور وحديث من هدي السنة وحديث من هدي السنة يا مسلم أقبل وتمنى أمسك بنفاتيح الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أيها الإخوة والأخوات، كنا تكلمنا في حلقات ماضية عن الجنة وما أعد الله عز وجل فيها، وذكرنا ما كان يبذله الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أمور حياتهم سواء من أموالهم أو من غير ذلك في سبيل أن يصلوا إلى تلك الجنات التي أعدها لهم رب الأرض والسماوات. بل إننا تكلمنا أيضا عن بعض من أعرض وصد عن هذا الدين، سواء صد بنفسه أو صد غيره عن اتباع شرع الله جل وعلا. أيها الأحبة الفضلاء، لعلي أتكلم معكم اليوم عن أمر عظيم من أهم الأمور، بل هو سهم مسموم حال بين كثير من الناس وبين طاعة الله جل وعلا. هل سمعتم بخبر ذلك الشاب الذي قيل له عند موته قل لا إله إلا الله، فصرخ بأعلى صوته وقال أسلم يا راحة العليل ويا شفاء المدن في النحيل، حبك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. عياذا بالله، هذا كان شابا قد أطلق بصره في المحرمات ينظر إلى ما حسنت صورته من النساء ومن الغلمان من الشباب، فنظر مرة إلى شاب وسيم جميل فأعجبته صورته وجعل يتتبعه في كل مكان حتى عشقه وتعلق به قلبه، فأراده بعد ذلك إلى ما وسوس به الشيطان له من الفاحشة فتأبى عليه. فهذا الرجل العاشق من شدة حبه لذلك الغلام، وكان اسم ذلك الغلام أسلم، من شدة تعلق هذا العاشق بذلك الغلام مرض حتى وقع على فراشه مريضا، بل خشي أصحابه أن ينزل به الموت. ذهب بعضهم إلى ذلك الغلام إلى أسلم، قالوا له يا أسلم إن صاحبك العاشق يكاد أن يموت وهو يسأل عنك في كل حين، فلماذا لا تأتي لعله أن ينظر إليك نظرة تعود إليه بها بعض صحته؟ قال أسلم حسنا. ثم أقبل أسلم إلى الباب، فلما كاد أن يدخل عليه نظر إلى السماء ثم قال أعوذ بالله، والله لا أجعل نفسي في موضع ريبة ولا أجعل الناس يغتابوني. نعم أنا لن أقع في فاحشة ولن أقع في حرام، لكني لا أريد أن أدخل عليه وقد تكلم بي بكلام كثير عند الناس. ثم ولى الباب ظهره ومضى، فحاولوا به أن يرجع فأبى عليهم، فدخلوا عليه وهم قد بشروه أن أسلم سوف يأتي إليه، وكان قد فرح وعادت إليه بعض صحته وطلب طعاما وشرابا، فقال لهم أين أسلم؟ قالوا له إنه كاد أن يدخل عليك لكنه نظر إلى السماء وقال أعوذ بالله، والله لا أجعل نفسي في موطن ريبة، ثم تولى وذهب إلى منزله. فصاح هذا العاشق وقال يا أسلم، فما رد عليه. قال يا أسلم، فما رد عليه. قال يا أسلم يا راحة العليل ويا شفاء المدن في النحيل، حبك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. عياذا بالله. قالوا له يا فلان اتق الله، قال قد قضي ما هنالك. ثم بدأ يشهق حتى مات عياذا بالله على هذا الحال. انظر إلى عاقبة إطلاق البصر، لذا قال صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. ثم قال فالعين تزني وزناها النظر، ثم قال واليد تزني، ثم في آخر الحديث قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. لماذا أيها الإخوة والأخوات بدأ صلى الله عليه وسلم بالعين وختم بالفرج؟ ليدل على أن من أطلق بصره أداه ذلك إلى إطلاق فرجه، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، قال جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى إن الله تعالى لما أمر بغض البصر أمر بعد ذلك بحفظ الفرج. لماذا؟ ليدل بذلك على أن من أطلق